إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، وأهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الخلق بعد موتهم ويبعثهم من قبورهم ثم يحاسبهم على أعمالهم، أي هو الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل بيوم القيامة، والإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت من أحداث وأحوال وأهوال، من أشراط الساعة وعلاماتها، ومن فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ومن النفخ في الصور والبعث والحشر والنشور ونشر الصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجزاء، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولقد أكد الله تبارك وتعالى ذكر اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وربط الإيمان به بالإيمان بالله جل وعلا، فقال ربنا سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله تعالى، لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وإذا كان الله تعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده، فإنه تعالى قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراطا تدل على قرب وقوعها، ويؤمنون بكل ما وقع وساقع من أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي هي علامات على قيام الساعة، لأنها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. وعلامات الساعة الصغرى هي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متفاوتة ومتطاولة، وتكون من النوع المعتاد، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى. وعلامات أشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا، وهذا بعض ما صح منها، فمن ذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وختم النبوة والرسالة به، وموته صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها فتح بيت المقدس وظهور الفتن من المشرق، واتباع سنن الأمم الماضية من أهل الكتاب، وخروج الدجالين وأدعياء النبوة، ومنها وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط سنته، وكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، ورفع العلم والتماسه عند الأصاغر، وظهور الجهل والفساد، وذهاب الصالحين، ونقض الإسلام عروة عروة، وتداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم غربة الإسلام وأهله وكثرة القتل وتمني الموت وغبطة أهل القبور وتمني الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء وكثرة موت الفجأة وكثرة الموت في الزلازل والأمراض ومنها قلة عدد الرجال وكثرة النساء وظهورهن كاشيات عاريات وتفشي الزنا في الطرقات وظهور المعازف والخمر والزنا والربا والحرير واستحلال ذلك وظهور الخسف والمسخ والقذف ومنها تضييع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله وزعامة الأراذل من الناس وارتفاع أسافلهم على خيارهم وولادة الأمة ربتها وظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون الناس وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم ومنها التطاول في البنيان وتباهي الناس في زخرفة المساجد وكثرة التجارة وتقارب الأسواق ووجود المال الكثير في أيدي الناس مع عدم الشكر وكثرة الشح وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الفحش والتخاصم والتباغض والتشاحن وقطيعة الرحم وسوء الجوار ومنها السلام على المعارف فقط ووقوع التناكر بين الناس وتشبه الشيوخ بالشباب والتهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام ومنها تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ويظهر الشرك في الأمة وكثرة الأمطار وقلة النبات وتقارب الزمان وقلة البركة في الأوقات وانتفاق الأهلة وكلام السباع والجمادات للإنس وصدق رؤيا المؤمن ومنها حسر ماء الفرات عن جبل من ذهب وما يقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تنفي الخبث فلا يبقى فيها إلا الأتقياء الصالحون وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا وخروج رجل من قحطان يدين له الناس ومنها كثرة الروم وقتالهم للمسلمين وقبال المسلمين لليهود حتى يكون الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتل كما في صحيح البخاري وفتح روما كما فتحت القسطنطينية إلى غير ذلك من علامات الساعة الصغرى الثابتة في الأحاديث النبوية الصحيحة وأما علامات الساعة الكبرى فهي الأمور العظام والأشراط الجسام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع وإذا ظهرت أول علامة تتابعت العلامات الأخرى كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا فإذا ظهرت دلت عليها وتكون الساعة على إثرها وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه الأشراط ثابتة في الكتاب والسنة ويؤمنون بها كما جاء منها ظهور المهدي ومحمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من قبل المشرق ويبايع له عند الكعبة فحكمه على منهاج النبوة يملك 7 سنين يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ويعطي المال بغير عدد تنعمه الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها، وخروج المسيح الدجال الأعور الكذاب من جهة المشرق من خراسان، ومعه 70,000 من اليهود، ومكتوب بين عينيه كافر، ويظهر أمره للمسلمين ما بين الشام والعراق، ثم لا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة ويصلي خلف أمير تلك الطائفة وهو المهدي، وأنه يقتل الدجال بحربته بباب لد الشرقي في بيت المقدس، ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، ويسود الأمن والأمان والرخاء، وترفع عن الأمة الشحناء والتباغض والتحاسد، وتعم البركة وتكثر الخيرات، ولا يرغب في اقتناء المال لكثرته، وينتشر السلم في جميع المعمورة، وتنتهي الحروب. ومنها أي من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، يهلكون الحرث والنسل، ويفسدون في الأرض فسادا عظيما، فيسلط الله عليهم دودا صغيرا يدخل في دماغهم فيموتون موت الجراد، وتمتلئ الأرض من نتنهم، فيرسل الله عليهم طيرا تحملهم وتطرحهم في الأرض حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا يغسل آثارهم. ووقوع الخسوفات الثلاثة العظيمة التي تعم أماكن كثيرة من الأرض، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وخروج الدجال، وكذا خروج الدخان الكثيف يملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، ويعم الدنيا، فيأخذ بالمؤمنين كالزكمة، ويدخل في منافذ الكفار والمنافقين، فينتفخون حتى يخرج من كل مسمع منهم. وطلوع الشمس من مغربها فلا يراها أحد إلا آمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، ولا تقبل توبة العاصي بعدها. وخروج دابة الأرض من موضعها، وهذه الدابة عظيمة تخالف ما عهده البشر من الدواب خلقة وعملا، إذ تخاطب الناس وتكلمهم، وتميز المؤمن من الكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك علامة إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره. وخروج نار من قعر عدن ومن بحر حضر موت، وتحيط بالناس من ورائهم، فتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر وهي بلاد الشام. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الممات، مما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت وحضور ملائكة العذاب وفرح المؤمن بلقاء ربه عز وجل وحضور الشياطين عند الموت وعدم قبول إيمان الكافر عند الموت والإيمان بعالم البرزخ ونعيم القبر وعذابه وفتنته للروح والجسد وسؤال الملكين وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأن أرواح أهل السعادة منعمة وأرواح أهل الشقاوة معذبة وأهل السنة والجماعة يؤمنون بيوم القيامة الكبرى الذي يحيي الله تعالى فيه الموتى ويبعث العباد من قبورهم ثم يحاسبهم ويؤمنون بالنفخ في الصور وأن إسرافيل عليه السلام ملتقم القرن منتظر الأمر بالنفخ وهي نفختان على الصحيح وقيل ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق التي يتغير بها العالم المشاهد ويختل نظامه وفيها الفناء والصعق وفيها هلاك من قضى الله إهلاكه والثالثة نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين وأهل السنة يؤمنون بالبعث والنشور وأن الله يبعث من في القبور فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس فيعرقون على قدر أعمالهم منهم من يلجمه العرق وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين مهطعين إلى الداع وقد خفتت كل حركة وخيم الصمت حيث تنشر صحف الأعمال فيكشف المخبوء ويظهر المستور ويفتضح المكنون من الصدور ويكلم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان ويدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم وهم يؤمنون بالميزان الذي له كفتان توزن بها أعمال العباد ويؤمنون بما يكون من نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويؤمنون بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وهو منصوب على متن جهنم يتجاوزه الأبرار ويزل عنه الفجار وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان والجنة هي دار الثواب والنعيم الدائم التي أعدها الله تعالى للمسلمين والمؤمنين الموحدين المتقين والمجاهدين والصالحين الأبرار والنار هي دار العقاب التي أعدها الله تعالى للمجرمين والكافرين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين والملحدين والوثنيين والعصاة الأشرار وأهل السنة يؤمنون بعدم خلود عصاة الموحدين في النار بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يكون مصيرهم إلى الجنة وهم الذين دخلوا النار بمعاص ارتكبوها غير الشرك بالله جل وعلا لأن المشركين خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا ويؤمنون بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم محاسبة يوم القيامة، وأولى الأمم في دخول الجنة، وهم ثلثا أهل الجنة، ويدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب، ويؤمنون بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وهو أول ما يتجه إليه الخلق بعد البعث، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآليته عدد نجوم السماء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه لا يظمأ أبدا. ويزاد ويدفع عن الحوض أقوام من أمته صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا، كما ورد في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. وفي رواية: فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. رواه البخاري. وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة والمقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، شفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي المقام المحمود، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، والرسول صلى الله عليه وسلم أول داخل فيها، وشفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب. وهذه الشفاعات الثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض أمته ممن يدخلون الجنة إلى درجات عليا، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لطائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. وهذه الشفاعة تشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون والصالحون والمؤمنون. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول إذن الله جل وعلا للشافع، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمع الله تعالى شروط الشفاعة في قوله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ومنه وكرمه وجوده ورحمته. والعمل الصالح يشفع لصاحبه يوم القيامة أيضا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الشيخ شاكر وكذا صححه الشيخ الألباني. فأما الكفار والمشركون فلا شفاعة لهم البتة، لقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينعم الله جل وعلا به على عباده من أهل الجنة، ومن أشد ما يحزن به أهل النار، البقاء الأبدي وعدم زوال الحياة الأخروية. والموت أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله جل وعلا يجعله شيئا مجسما فيذبح بين الجنة والنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. رواه مسلم. فهذه نبذة موجزة مجملة عن هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ووراء ذلك من التفصيل ما يمن به الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.